وعندما هاجم أنصار دبيس بن صدقة صاحب الحلة البصرة وعاثوا فيها فسادا، أعاد السلطان تولية زنكي شحنة لها، فاستطاع أن يصد المغيرين عنها ويعيد الأمن إلى نصابه، فعظم شأنه عند السلطان وأسند إليه شحنة العراق وفوضها إليه مضافة إلى ما لديه من الأقطاع. وقد ساعدت عوامل خارجية على تولي عماد الدين زنكي إمارة الموصل بعد وفاة عز الدين مسعود صاحبها، واتفاق الخليفة المسترشد والسلطان السلجوقي محمود على تولية زنكي، لأنه يستطيع الدفاع عن بلاد الموصل والجزيرة بعد أن ازدادت هجمات الصليبيين عليها. ولذلك تولى عماد الدين زنكي الموصل، وأرسل إليه أبناء السلطان السلجوقي محمود ألب أرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجي ليشرف على تربيتهما، ولهذا قيل له الأتابك.